الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: السابع أن يكون ذلك المعنى والمتبادر إلى الدين، فإن ذلك دليل على ظهوره ورشانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمال من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا، والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم المجاز الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح للرجحاني، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العموم حسن. سبق في الدرس الماضي الكلام على أسباب الخلاف بين المفسرين، والكلام على بعض وجوه الترجيح. أما أسباب الخلاف بين المفسرين فقد ذكر المؤلف رحمه الله منها 12 سببا، وهي الأسباب المشهورة عليكم السلام. وأما وجوه الترجيح فذكر أيضا منها 12 وجها، وقد سبق في الدرس الماضي ذكر 6 منها. السابع من هذه الأوجه قال الآن السابع لماذا من أوجه الترجيح. إذا اختلف المفسرون فما هي وجوه الترجيح بين أقوالهم؟ هذا هو السبب السابع من وجوه الترجيح، أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. هذه المسألة وهي أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الدين مسألة نسبية، تختلف من عالم لآخر ومن مكان لآخر، فتبادر المعنى إلى الذهن، وهذا ليس التبادر الذي تميز به الحقيقة، لا، هذا يراد به تبادر آخر، وإلا التبادر الذي هو علامة الحقيقة سيأتي، لأنه ذكر السبب الثامن تقدير حقيقة على المجاز، فسنبدأ للفرق. معلوم ومقرر أن من علامات الحقيقة التبادل في المراتب، وبالتبادل يرى الأصيل يعني الحقيقة، من علاماتها تبادل المعنى إلى الذهن. فإذا فسرنا هنا التبادل في السبب السابع بالحقيقة سيكون تكرار مع الثامن، لأن الثامن تقديم الحقيقة على المجاز. إذا ماشي المقصود بقوله أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن أي المعنى الحقيقي، لأن ذلك هو السبب الثامن. إذا مسألة تبادر المعنى إلى الذهن مسألة نسبية، وهذه تكون في الألفاظ التي تطلق على معنيين فأكثر وتطلق عليهما معا بالتساوي أو قريبا من التساوي. إذا فهي مسألة نسبية تختلف، وإذا كانت تختلف من عالم إلى آخر فلا يمكن أن نرجح بها، لكن يمكن أن نحمل كلامه على معنى، وهو أنه يقصد رحمه الله إذا كان ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن قد قال به الجماهير أو قد اتفق عليه، أي ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن إذا اتفق عليه أو قال به الجمهور فإنه يقدم على المعنى الآخر المرجوح، ولو لم يكن ذلك المعنى الراجح من باب الحقيقة والآخر من باب المجاز، يعني ولو كان من باب المشترك، لأنه قد يكون اللفظ قد يطلق على معنيين معا حقيقة، المشترك كما تعلمون، المشترك كما هو مقرر في محله يطلق على معانيه كلها على سبيل الحقيقة، على المعنى الأول حقيقة والثاني حقيقة والثالث حقيقة، لكن يكون واحد المعنى من المعاني هو المشهور، هو الذي يتبادر إلى الأذهان وفي كلها حقيقة، فهذاك المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان هو الذي يقدم. وأحيانا قد يتبادر معنى من المعاني إلى الذهن بسبب السياق والقرائن، يعني سياق الكلام في المتقدم والمتأخر يرجح معنى من المعاني التي يطلق عليها النص، فمن هذا المزيد؟ إذن ما المقصود هنا أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن؟ بمعنى إذا كان اللفظ يطلق على معنيين فأكثر على سبيل التساوي، أي إذا كان مشتركا يطلق على تلك المعاني حقيقة طيب إذا كان واحد لفظ يطلق على جزء معاني ولا ثلاثة حقيقة، فأيهما نرجح؟ المتبادل إلى طيب كيف غير تبادر للدين واحد من المعاني مع أنها كلها حقيقة؟ كيف غير تبادر؟ بسبب السياق أو بسبب الشهرة، إنه يكون واحد المعنى مشهور يستعمل فيه ذلك اللفظ بكثرة، فحينئذ نقدمه. فإذا قدمنا هذا ماشي من باب تقديم الحقيقة على المجاز، لأن المعنى يلمي حقيقيا، لكن لأنه هو المشهور أو لأن السياق دل عليه، سياق سابق لاحق رجحه، فحينئذ يعمل ويقدم. هذا هو السبب الثالث. السبب الثامن هنا تحدث عن الحقيقة والمجاز. مقرر ومعلوم أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز إذا احتملهما معا، فما الذي يقدم؟ حقيقة. لا إشكال فيه، راه قال لك المؤلف تقديم الحقيقة على المجاز، لكن قال وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة. أشرت إلى هذا في الدرس الماضي إن ذكرتم. إذا كان لفظ يطلق على معنى الحقيقي ومعنى المجازي لكن كثر استعماله وغلب في المعنى المجازي حتى صار المعنى المجازي أشهر من المعنى الحقيقي، إذا أطلق اللفظ يتبادر إلى الذهن المعنى المجازي، وذلك كأن يكون قد نقل له عرف المجاز فيتبادر إلى الذهن المعنى المجازي لكثرة استعمال اللفظ فيه، فحينئذ ذيك الحقيقة تسمى عندهم تسمى حقيقة مرجوحة، والمجاز يصير راجحا لأنه يولي هو المتبادل للذهن بسبب كثرة الاستعمال. فهنا ما الذي نقدم؟ على الصحيح يقدم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة. على الصحيح قلت على الصحيح هذا في المسألة ثلاثة أقوال كما أشرت إليه، ذكر المؤلف منها قولين. القول الأول أننا نقدم المجاز على الحقيقة بسبب الشهرة، القول الثاني أننا نقدم الحقيقة على المجاز لأنها الأصل، القول الثالث قال أهله بالإجمال. حينئذ قال لك غيكون اللفظ مجمل لا يتقدم لا الحقيقة ولا المجاز، يبحث عن مرجح من خارج، عن مرجح خارجي. وهذه الأقوال الثلاثة هي التي نظمها في المراتب بقوله وحيثما قصد المجاز قد غلب، المعنى المجازي غلب وكثر استعماله أكثر من الحقيقة. قال تعيينه لدى القراطي منتخب، إمام القراطي يرجح المجاز على الحقيقة، وبهذا يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. القول الثاني قال في المراقي ومذهب النعمان عكس ما مضى، مذهب أبي حنيفة عكس ما مضى أي تقديم الحقيقة لأنها الأصل، والقول بالإجمال فيه مرتضى. القول الثالث أنه مجمل بمعنى لا نرجح الحقيقة ولا المجاز، نبحث عن مرجح من خارج بمعنى نتوقف فيه، يكون لفظ من قبيل المجمل، وحينئذ نبحث عن مرجح من خارج. وهذا القول اختاره في المراقي، قال مرتضى، هذا القول هو المرتضى أنه مجمل، فلا تقدم من الحقيقة ولا المجاز. إذا هذه المسألة التي تحدثنا عنها الآن، متى؟ إذا كان اللفظ يستعمل في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. أما وقد أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي، أما إذا أميتت الحقيقة، المعنى الحقيقي قد أميت بحيث لا يستعمل اللفظ فيه أبدا، هجر بالكلية، وصار اللفظ يستعمل في المعنى المجازي فقط كلفظ الغائط كما ذكرتم، الغائط في الأصل مكان منخفض، فهذا المعنى الحقيقي هجر والناس صاروا يستعملون الغائط فيما يخرج من الإنسان، فالحقيقة أميتت، فهنا ما الحكم؟ يحمل اللفظ على المعنى المجازي بالإجماع بلا خلاف، أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، على التقدم له أي بالمجاز على الحقيقة. وأما إذا كان اللفظ من الشارع، واحد اللفظ عنده حقيقتان، له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية أو عرفية، وكان اللفظ من الشارع أي تحدث به الشارع الحكيم، فحينئذ ما الذي يقدم؟ هل يقدم حل اللفظ على حقيقته الشرعية أو على حقيقته اللغوية أو العرفية؟ إذا كان من الشارع تقدم الحقيقة الشرعية. دائما في الكلام في حل الحقيقة يجب مراعاة عرف المتكلم، عرف المخاطب بالكثرة المتكلم. فإذا كان المتكلم هو الشرع فنحمل الكلام على حقيقة الشرع، وإذا كان المتكلم هم أهل اللغة نحمل الكلام على الحقيقة اللغوية، وإذا كانوا أهل العرف نحمل الكلام على الحقيقة العرفية. ولذلك ألفاظ الشارع الواجب أن تحمل على الحقيقة الشرعية، ولو كانت ذيك الحقيقة الشرعية بالنسبة للغة مجاز. مثلا الصلاة إطلاقها على العبادة ذات الأقوال والأفعال والهيئة المخصوصة، هذا إطلاق لفظ الصلاة على هذا المعنى مجاز في اللغة، لغة مجاز، لأن أهل اللغة إذا أطلقوا الصلاة يريدون بها الدعاء، وإطلاقها على هذا المعنى مجاز بالنسبة لهم. لكن هذا المعنى حقيقة بالنسبة للشرع، فإذا جاء لفظ الصلاة في الكتاب والسنة فنحمله على الحقيقة الشرعية على لسان المتكلم، مش على لسان أهل اللغة. وإذا جاء لفظ الصلاة عند أهل اللغة فنحمله على حقيقته. إذا هذا ما تعلق بمسألة الحقيقة والمجاز. بقيت مسألة مفيدة جدا هنا، وهي هل يتوقف العمل باللفظ وحمله على حقيقته على البحث عن المجاز؟ هي مسألة أيضا تذكر في هذا الباب الترجمة. بمعنى إذا كان واحد اللفظ يستعمل في معنى حقيقي، هل لا يجوز أن نعمل به وأن نحمله على معناه الحقيقي حتى نبحث له عن مجاز؟ نقول بالتي نشوفه هذا اللفظ ربما يكون عنده شيء معنى مجازي نقلبه، فإذا لم نجد عاد نحمله على المعنى الحقيقي، أو أننا نحمله على المعنى الحقيقي ابتداء ولا يتوقف ذلك على البحث على المجاز. الصحيح أنه لا يتوقف، الراجح عند الأصوليين أنه لا يتوقف، يجوز أن نحمل اللفظ ابتداء من أول مرة على حقيقته دون البحث عن المجاز. نقول وجه اللفظ له معنى مجازي أو ليس له معنى مجازي دون البحث. الأمر أن نحمله على الحقيقة، هذا هو المختار. ولذا قال في المراقي: ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، ولم يجب ليس واجبا بحث عن المجاز في الذي انتخب أي اختير في القول المختار. إذا فاحمل اللفظ على حقيقته ولا تتوقف إلى أن تبحث عن مجازي. وشو هذه الصورة؟ بعض الأصوليين يقول بها، يقولون إذا كان اللفظ له معنى حقيقي ونجاز، هل له معنى مجازي أم لا؟ نتوقف فيه ونشوفه هل العرب استعملته في معاني مجازية؟ علاش قال هؤلاء بهذا؟ قال لك ربما يكون مقصود به في السياق معنى مجازي، فنشوف ربما تستعمله العرب في معنى مجازي، وحينئذ نرجع إلى اللفظ نشوف وش المقصود به المعنى الحقيقي والمجازي، عاد نحمله على أحدهما. الصحيح لا، ابتداء احمله على المعنى الحقيقي ولا يجب عليك أن تبحث عن معنى مجازي، هل له معنى مجازي أم لا. واضح؟ إذا هذا ما تعلق بمسألة بالمسألة الثامنة. قال التاسع: تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. نعم، وهو كذلك تقديم العموم، قد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، لأن العموم هو الأصل، ولا يحمل اللفظ على التخصيص. بمعنى إذا جانا واحد اللفظ عام يشمل أفرادا متعددة فالأصل ألا تجعله خاصا ببعض الأفراد. لو واحد لفظ كده مسنة عام كيشمل كثير من الأفراد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل محدثة بدعة، هذا لفظ عام، إذا يشمل جميع المحدثات في الدين، أي أمر محدث في الدين بدعة. من خص هذا العموم ببعض الأفراد فقد خالف الأصل، يلزمه الدليل. الأولى والأصل حمل اللفظ على عمومه، ولا يحمل اللفظ على بعض الأفراد إلا بدليل، وجب أن يأتي بمخصص يقول لنا هذا العموم خصصه كذا وكذا من الدليل، فإن لم يأتي بمخصص فالأصل أن يحمل على العموم. قال العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. إذا العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. كذلك نفس المسألة اللي قلنا في العموم والخصوص، إذا ورد لفظ مطلق وادعى أحد أن هذا الإطلاق مقيد بقيده فلا يصح أن يقيد ذلك المطلق بقيد إلا بدليل. إذا من زعم أن هذا الإطلاق مقيد، الإطلاق جاء في الشرع في الكتاب والسنة، وادعى أحد أن هذا الإطلاق مقيد بقيد ما ولم يأتي بدليل، فالأصل أن يقدم الإطلاق على التقييد ولا يعمل بالتقييد إلا بدليل. قال الحادي عشر. ولذلك هذه المسائل ممكنة في الترجيح، أحيانا يختلف العلماء في بعض المسائل من هذا الباب. فمن المرجحات التي يرجح بها قول من قال بالعموم أو بالإطلاق هذه الأصول من المرجحات يعتمدون على هذا، يدل على ترجيح هذا القول كذا وكذا وكذا. ومن ذلك من المرجحات أنه الأصل، أن حمل اللفظ على إطلاقه هو الأصل، وأن حمله على التقييد خلاف الأصل. هذه من المرجحات. قال الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. تقديم الاستقلال على الإضمار، عرفنا معنى الاستقلال على الإضمار فيما مضى في الدرس الماضي لعله وضح. الاستقلال هو أن هذا اللفظ المذكور لا يحتاج إلى تقدير، لا يتوقف على محذوف. الاستقلال معناه هذا الكلام المذكور لا يتوقف على أي محذوف. مستقل، هذا الكلام المذكور مستقل بذاته ولا يحتاج إلى أي حذف ولا إلى أي تقدير، لا يتوقف صدقه ولا صحته على الحذف. هذا كيتسمى كلام مستقل. والكلام الذي يتوقف على إضمار هو الكلام الذي لا يستقل. شنو لا يستقل؟ لا يصح ولا يصدق إلا بتقدير الحذف، إلا ما قدرناش الحذف لا يكون صحيحا. واضحة القاعدة مفهومة؟ إذا لو وجدت عندنا آية في القرآن الكريم بعض العلماء فسرها على ما هي عليه دون أن يضطر ولا أن يحتاج إلى تقدير محذوف، فسرها على ما هي عليه من الألفاظ وكان المعنى صحيحا سليما لا إشكال فيه، وبعضهم جاء قال لا في الآية تقدير لا بد منه، وقدر شيئا ما في الآية وصار المعنى معنى آخر، فما القول الذي يقدم؟ قول من قال بالاستقلال لأن عدم التقدير أولى بالاستقلال. من أمثلة هذا مثلا في القرآن قول الله تعالى في الحرادة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الشاهد قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء قالوا إن هذه الآية ليس فيها إضمار ولا تقدير، وهؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا ويقطعون الطرق على الناس هذا هو جزاؤهم، إما أن يقتلوا، الأمر يرجع للحاكم هو يخير ولي الأمر، أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا من الأرض دون أن يقدر تقديرا، بمعنى الأمر يجري الحاكم يفعل بهم ما شاء. الإمام الشافعي رحمه الله قدر في هذه الآية تقديرا، قال لك معنى الآية أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف إن قطعوا، بمعنى أن هذا العقاب المذكور على حسب فعلهم على حسب فسادهم، فإن قتلوا يقتلون وإن قطعوا يقطعون. فإذا جعلنا هذا هو معنى الآية إن قتلوا يقتلون، إذا توقف المذكور على محذوف. إذا جعلنا الكلام المذكور غير مستقل وأنه يتوقف على محذوف على إضمار اللي هو إن قتلوا إن قطعوا. إمام مالك قال لا يقتلوا أو يصلبوا بدون تقدير مذكور. إذا فالآن وقع الخلاف في تفسير الآية بين أمرين، إما أن نجعلها من باب الاستقلال وأنه لا يوجد شيء مضمر، وإما أن نفسر الآية بشيء مقدر مضمر. فالأصل إذا لم نجد مثلا مرجحا من المرجحات، الأصل ما الذي يقدم؟ الاستقلال، لأنه مع الاستقلال صح المعنى فحينئذ يقدم على الإضمار. وانتبهوا إلى مسألة، هذا الإضمار مش دائما غير مقبول. احنا تنقول الأصل أن يقدم الاستقلال على الإضمار، وإلا فقد يجب الإضمار. متى؟ إذا تعذر حمل الكلام على استقلاله، إذا كان الكلام مستقل يتعذر أن يحمل على الألفاظ المذكورة، حينئذ لا بد من الإضمار، لأن الكلام المذكور يتوقف صدقه أو صحته على تقدير محذوف، فالإضمار كيف واجب. لكن الآن نتكلم في السورة عندنا الكلام المذكور مستقيم ومستقل دون تقدير، فيقدم الاستقلال على الإضمار لأن عدم التقدير أولى من التقدير. إذا هذه هي هذا هو الحادي عشر. ثم قال الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. حسبك. وهذه المسألة أشرت إليها في الدرس الماضي، حمل الكلام على ترتيبه، إذا جاء الكلام مرتبا على ترتيب ما فالأصل أن يحمل على ذلك الترتيب إلا أن يدل دليل على أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وقد مثلنا له بقول الله تعالى كما يمثل به أهل العلم والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحير رقبتهم. فالأصل في الكلام أن يحمل على ترتيبه المذكور، وقيل إن فيه تقديما وتأخيرا، والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل يتنسى ثم يعودون لما قالوا، بمعنى أن رجوعهم عن ظهارهم يكون بعد الكفارة، والآية فيها أنهم يرجعون وبعد ذلك يكفرون، يرجعون عن قولهم وتجد الكفارة من بعد متأخرة لا بأس بتأخيرها. إذا قيل الكلام من باب التقديم والتأخير، ويرد بأن هذا خلاف الأصل. وجميع الأمثلة التي نمثل بها ومرارا نذكر هذا هي من باب إيضاح القواعد، فما معنى هذا أن المناظرة انتهت؟ ملي جينا نحن وقلنا يقدم الترتيب على التقديم والتأخير الخصم صار انتهى وأفهم، لا، عنده أجوبة وله أدلة ومرجحات، هو يوافق على هذه الأصول، شيء يخالف يوافق على هذه الأصول، لكن هناك أمور تدعوه لمخالفتها، عنده أسباب تدعوه لمخالفة، يقول خالق الأمر لأجل كذا وكذا وكذا لوجود مرجحات عندي. إذا فالقصد مش هو تحرير الخلاف في هذه الأمثلة، وإنما القصد إيضاح المرجحات لها، كانت لو يعني مش فاضحنا المرجحات. إذا كم ذكر الآن؟ ذكر 12 مرجحا، لكن يجب أن نتنبه المرجحات كلها إلى تنبهتوا. دائما يقول المؤلف إلا إلا إلا شكرا هو إلا شوف تقديم لإطلاق إلا أن يدل دليل، تقديم الاستقلاء على الإضمار إلا أن يدل دليل، حمل الكلام على تطيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير، بمعنى الأصل هو ما ذكر إلا إذا دل دليل على خلاف الأصل، فإن دل دليل على خلاف الأصل فيعمل به. ولذلك هذه الأمثلة التي مثلنا بها الذي يخالف الأصل عنده دليل بالنسبة له، هو يقول لك عندي دليل على مخالفة الأصل، مش هو يخالفك بالأصل يوافقك عليه، لكن هناك دليل على مخالفته للأصل، ويبقى الخلاف والنزاع بين أهل العلم، وقد يكون معتبرا وقد يكون واضحا القرب أو البعد. ولذلك في المراقي كانت المرجحات التي ذكرها المؤلف أو جلها وهي تذكر في الأصول، ثم قال بعد أن ذكرها وإن يجد دليل للخلاف فقدما له بلا خلاف، وإن يجد دليل للخلاف أي لمخالفة هذه الأصول، لأنه ذكر ابتداء قال كذا كما قبل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما ينتقى، ما قابل هذه الأمور يقدم عليها. ثم قال بعد وإن يجد دليل للخلاف أي على خلاف هذا الأصل فقدما له بلا خلاف، إذا يقدم العموم الخصوص إلا بدليل، فإن أتى الدليل فحينئذ يعمل بالمخصص، يقدم إطلاق التقييد إلا بدليل، فإن أتى دليل يقيد المطلق، وهكذا. إذا هذا حاصل هذه المسألة. أيضا من المسائل التي تذكر من المرجحات مما يذكر في الأصول وهو نافع أيضا هنا في باب التفسير ولم يذكره المصنف، تقديم التأسيس على التوكيد، قد أشرنا إليه في الدرس الماضي، مؤلف ذكر هذا من أسباب الخلاف، الكوف اللي قال احتمال كون الكلام كلمة زائدة أو غير زائدة، الكوف أسباب الخلاف لكن لم يذكره في المرجحات، تقديم التأسيس على التوكيد، إذا دار حمل الكلام بين أن يحمل على التأسيس اللي هو عدم التوكيد عدم التكرار، وبين التوكيد فيقدم التأسيس على التوكيد. من أمثلته ما في سورة الرحمن في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية المتكررة مرات متعددة، فقال بعض أهل العلم تشمل الآلاء هذه المتكررة فبأي آلاء فبأي آلاء فبأي آلاء، تشمل الآلاء في كل موضع على ما سبق في الآية قبلها رحمه الله، بمعنى أنه لا تكرار في سورة الرحمن، كل موضع فيه فبأي آلاء ربكما يرجع للآية التي قبله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الأولى ترجع للآية التي قبلها، والثانية للآية التي قبلها، والثالثة للآية التي قبلها، وعليه فلا تكرار، كل واحدة تدل على معنى مؤسسة، فلا تكرار ولا تؤكيد، كل آية متعلقة بما قبلها، وليست الثانية مؤكدة للأولى، والثالثة مؤكدة للأولى، وهكذا. كذلك من وجوه الترجيح يقدم البقاء على النسخ كما أشرنا إليه أيضا في الموضوع. إذا دار حبل الكلام على أمرين، إما أن يحمل على البقاء أو النسخ، معنى البقاء أن هذه الآية غير منسوخة وشخص آخر يدعي أنها منسوخة، فالأصل عدم النسخ. ومن قال شكون اللي يلزمه الدليل؟ الذي قال بالنسخ، اللي قال هذه الآية منسوخة يلزمه الدليل، واللي قال لا هي باقية على الأصل هو على الأصل لا يلزمه دليل. كذلك من المرجحات تقديم الإفراد على الاشتراك، تقديم الإفراد على الاشتراك إذا اختلف في لفظ هل هو مشترك أو مفرد، بمعنى هل يدل على معنى واحد أو يدل على معنيين فأكثر. فما الأصل؟ الأصل هو الإفراد، بل الأصل في الألفاظ الذي وضعها الواضع، واش وضعها لتدل على معنى واحد أو لتدل على معاني متعددة؟ شنو الأصل؟ الإفراد. الأصل في الألفاظ أن كل لفظ يدل على معنى، وكون اللفظ دالا على معنيين فأكثر هذا خلاف الأصل. إذا فإذا اختلفنا، أنا حملت لفظا من الألفاظ على معنى وقلت هذا اللفظ ليس مشتركا، هذا اللفظ مفرد يدل على معنى واحد حقيقة، وقال قائل لا يدور بين معنيين يدل عليهما معا حقيقة، فما الذي يقدم؟ القول بالإفراد عن قول الشاهد، إلا إذا أتى من قال بالاشتراك بدليل، إذا جاء الدليل على صحة دعواه فحينئذ يعمل بالدليل، لكن إذا لم يأتي به فالأصل الإفراد، صرف له. مثلا لفظ الزواج أو لفظ النكاح، لفظ النكاح يطلق على الزواج حقيقة، يطلق على العقد حقيقة، واختلفوا في دلالته على النكاح على الوطئ، هل يدل على الوطئ مجازا أو حقيقة؟ إذا قلنا يدل على الوطئ مجازا إذا فهو مفرد لأنه يدل على العقد حقيقة وعلى الوطئ مجازا، وإذا قلنا يدل على الوطئ حقيقة أيضا فهو مشترك، يدل على العقد حقيقة وعلى الوطئ حقيقة، والواضح كلام. إذا فإذا اختلف في مثل هذا مثلا، ما الذي يقدم؟ هل نحمل، هل نقول إن لفظ النكاح مفرد أي يدل على العقد حقيقة ودلالته على الوطئ مجاز، أو القول بالاشتراك أي أنه يدل عليهما حقيقة؟ الإفراد مقدم على الاشتراك. وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أمر مهم، لأن إذا قلنا هو من باب الإفراد إذا فلا إشكال أننا سنحمله على العقد، متى ورد نحمله على العقد إلا بدليل لأن هذا هو المعنى الحقيقي، وإذا قلنا هو من باب الاشتراك يطلق عليهما حقيقة فغيكون من باب الإجمال، غيكون مجمل، لأنه لا يجوز أن نتحكم ونقول المقصود هنا العقد ولا المقصود هنا الوضع، إذ يدل عليهما معا حقيقة، فحينئذ نحتاج إلى مرجح من الخارج لمجمل، نحتاج إلى مرجح من الخارج، لكن إذا قلنا مفرد نحتاج إلى المعنى الحقيقي ابتداء ونحتاج إلى مرجح. إذا هذه كما قلت بعض المرجحات وهي المذكورة فيما سمعتم. كذا كما قابل ذا اعتلال، ما قابل ذا اعتلال أي ذا ضعف من التأصل، تأصل إذا نعودها باختصار، تأصل يقدم على ماذا؟ التأصل من التأصل كون الكلام حقيقة، التأصل هو الحقيقة، سيأتي إن شاء الله بالمراحل التعبير عن هذا، التأصل هو الحقيقة وبالتبادل يرى الأصيل أي الحقيقة. إذا من التأصل، التأصل مقدم على مقابله وهو المجاز، والاستقلال مقدم على مقابله وهو الإضمار، من التأصل والاستقلال، ومن تأسس، تأسيس مقدم على توكيد، ومن تأسس عموم، عموم على الخصوص، وبقاء، البقاء على النسخ، ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد، الإفراد على الاشتراك، والإطلاق على تقييد، الإفراد والإطلاق مما يتقى، كذاك ترتيب، الترتيب مقدم على التقديم والتأخير. لماذا قال لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل لوجوب العمل بالراجح؟ هذا هو المعنى. نقدم هذه الأمور لما تقرر عند العلماء بالإجماع من وجوب العمل بالراجح، وهذه الأمور هي الراجحة على مقابلها، مقدمة على مقابلاتها. ولكن إن جاء الدليل على تقديم المجاز أو التقييد أو التخفيف وإن يجد فقدمنه بلا خلاف. إذا هذا هو الباب الخامس. الباب الثالث بذكر المفسرين. يعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام في افتياضة لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد بعدد علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها. إذا قال اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معاني وهم الأكثر، وهو كذلك الأكثرون تكلموا في القرآن وفسروا، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا، من السلف من توقف عن الكلام في تفسير كتاب الله تعالى خصوصا إذا خشي أن يقول فيه برأيه، إذا لم يكن عنده توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو علم جازم بالمسألة. فإن السلف رحمهم الله كانوا أشد الناس احتياطا وورعا، فيخشون أن يقولوا في كلام الله برأيهم وأن يخطئوا في بيان مراد الله عز وجل فاحتاطوا. أما ما ذكر من الأحاديث وأعلم، وهذا الأمر أمر عام في الأحاديث التي ذكرها والتي لم يذكرها، قال العلماء: كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير أو النهي عن تفسير القرآن فإنه لا يصح، كل ذلك لا يصح. كل ما ورد أصل فيه تحذير أو نهي عن تفسير القرآن وعن الكلام فيه وبيان معناه فإنه لا يصح، إما منكر أو غريب من ذلك ما ذكر من الحديثين. الحديث الأول حديث عائشة: ما كان رسول يفسر الآيات، حديث منكر. والحديث الثاني: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، حديث ضعيف، أو أبو داود ضعفه في ضعيف الجامع. وهكذا كل ما روي من هذا الباب، بل النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه هو الدعاء للصحابة بالتأويل بتفسير القرآن وتأويله، وبذلك دعاء لابن عباس رضي الله عنهما: وعلمه التأويل أي التفسير. لكن هذا الكلام اللي جاء في هذا الحديث كلام صحيح في المعنى، أنا أقول بسم الله يريد عنه شيء في هذا الباب، ولكن من جهة المعنى هذا الكلام قاله العلماء: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. من قال بالقرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. العلماء قالوا هذا سدا للباب، سدا للذريعة احتياطا لكلام الله تبارك وتعالى. لا يحل لأحد ولا يجوز له البتة أن يقول في كلام الله برأيه، أن يفسر كلام الله تعالى بعقله وبرأيه هو، لا يجوز أبدا. بل الواجب خصوصا في العصور المتأخرة بعد ضياع الآلات التي كانت عند السلف سليقة وجب الله، لا يحل لأحد أبدا أن يقول في كلام الله برأيه، لأن كلام الله تعالى فيه الناسخ والمنسوخ، لأن كلام الله تعالى فيه الظاهر والمؤول، لأن كلام الله تعالى بلسان عربي مبين. ومن كان جاهلا بهذه الأصول التي توجد في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاهلا بنافخه ومنسوخه، وجاهلا بالأحاديث التي جاءت عن رسل مفسرة للقرآن، وليس محيطا بالقرآن كله من أول آخر، لا يحل له أن يقول في الكلام في القرآن برأيه، فيعد مخطئا وإن أصاب. لو أن أحدا من الناس قدر معنى من المعاني، شاف آية أو سمع آية فقدر من عقله معنى المعاني وقال هذا هو معنى الآية دون أن يسأل ولا أن يستفتي ولا أن تكون له أهلية الكلام في القرآن، يعني مش مفسر ولا متخصص ولا ليست له الأهلية، وأصاب كذلك المعنى اللي قاله هو الصواب فقد أخطأ. العلماء يعدونه مخطئا، وبعض العلماء يحكمون عليه بأنه آثم وقع في محرم. سدل الباب، لا يجوز لأحد أن يتكلم في كلام الله برأيه دون علم. وهذا هو ما جاء عن بعض السلف اللي كانوا يتوقفوا عن الكلام في كلام الله، يتوقفون عن الكلام فيه دون علم، خشية أن يقولوا عن الله ما لم يريده، يعظمون هذا الأمر، عندهم هذا الأمر عظيم وخطير جدا، يخافون أن يقولوا واحد المعنى على كلام الله والله تعالى لم يقصده، فيقعون في المحذور، خشية وقوعهم في المحذور لا يتكلمون في كلام الله. أما اليوم فما أجرأ الجهال العامة على كلام الله تعالى، يسمعوا منهم الآية الواحدة، ما قرأ القرآن كله من أول آخره حتى يربط بعضه ببعض أو يحمل بعضه على بعض ويظهر له المعنى المراد، قرأوا آية أو نصف آية بل لا يحسن التلفظ بها، وتلاوتها كما هي من حيث الحركات والسكنات من حيث الإعراب ثم يتحدث في معناه، فضلا عن أن يكون فاهما لشيء من قواعد اللغة العربية ويتحدث عن معناها ويقول هذه الآية تدل على كذا ولا معناها كذا ولا معنى خطير ولا معنى عظيم، ونحو ذلك من أولئك المتنطعين الذين يتجرؤون على كلام الله تبارك وتعالى، بل ولو كانوا من غير المتنطعين ولو كانوا من إخواننا ومن أهل الفضل والخير وممن نحسن بهم الظن لا يحل لهم أن يتكلموا في القرآن دون علم، دون أن يرجعوا للسلف وأن يرجعوا لما قاله العلماء في هذا الباب وقرروه أخذا من القرآن بعضه من بعض وأخذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن ودون الرجوع للسلف، بل طالب العلم طالب العلم لا يحل له أن يقول في الكلام برأيه، وجب ابتداء سدا للذريعة أن يرجع لكلام العلماء وأن يرجع لأقوال المفسرين في المسألة وعلى الأقل أن يرجع لمفسر واحد أقل شيء إذا ضاق الوقت وأردت أن تفهم معناه فارجع لعالم معتبر في تفسير واحد، لا ترجع لأربعة ولا خمسة، تفسير واحد مختصر يمكن أن تحمله في جيبك ولا معك في يدك، إذا أشكل عليك أمر وأردت فهم آية فانظر، هذا ابتداء، وبعد ذلك إن شاء الله إذا صارت لك الملكة وصرت من أهل التخصص وتمكنت من العلوم ونظرت في كلام المفسرين واستفدت منهم كيف يفهمون كلام الله تبارك وتعالى يمكن أن تستدل على بعض المعاني من القرآن بوجه صحيح بقواعد صحيحة ووجه صحيح، فتقول هذه الآية تدل على كذا وكذا من هذا الوجه بوجه كذا ويكون وجه صحيح ومعتبر عند أهل العلم، لا بأس من ذلك، لكن بعد المرور من المرحلة الأولى. أما ابتداء يفسر الإنسان القرآن برأيه أو بما تعلمه من القواعد الأولية في النحو والصرف ويريد أن يفهم بها كلام الله تعالى، القرآن يتوقف على قواعد كثيرة وعلى علوم متعددة بشأن النحو والصرف، فيه الناسخ والمنسوخ، القرآن يتوقف على معرفة ما جاء في السنة مما يدخل في التفسير وما جاء عن السلف مما يدخل في التفسير وبيان معنى الغريب ونحو ذلك، وجمع القرآن بعضه ببعض، جمع الآيات بعضها ببعض المقارنة بينها ونحو ذلك، فابتداء لا بد أن تستعين بغيرك وأن تستفيد ممن سبقك من العلماء، فإذا استفدت منهم وعرفت منهجهم في التفسير وكيف يتأملون كتاب الله وكيف يتدبرونه ويفهمونه وكانت لك قواعد صحيحة منضبطة فلا بأس حينئذ إذا ذكرت معنى له وجه صحيح لضوابط علمية أن تذكره، ولكن هذا لا يكون للمبتدئ وإنما يكون بعد مدة ضبط قواعد وممارسة وتمرن في كتب المفسرين الذين سبقوا استفادة منهم، فحينئذ يمكن أن يظهر لك معنى يدل عليه وجه صحيح اللغة العربية أو نحو ذلك، هذه الآية تدل على تحريم كذا أو على كراهة كذا أو تدل على معنى لطيف اللي هو كذا وكذا، لا يرفض ذلك لا يرفض، لأن القرآن مش فهم واحد معنى، بعض الناس فهموا من مسألة أن القرآن لا بد من فهمه بفهم السلف أن المقصود بذلك دقائق الأمور وتفاصيل الأمور لا بد أن تثبت عن السلف، هذا ليس صحيحا، دقائق الأمور جزئيات هذه لا بد أن تتوقف عن فهم السلف، وإلا لانقطع التفسير من كلام المتقدمين، تشعر في أن التفسير غير المتأخرين والمتقدمين، قل إن التفسير توقيفي السلف ألف وكسبوا انتهى الأمر، وهذا لم نكن يوم أن يؤلفون في التفسير غير التفسير، غير جديد نعم يأتون بجديد، لكن الجديد هذا لا يخرج عما قرره السلف، مثل العالم ضابط للقواعد ومتقن ومتكلم ظهرت له مناسبة بين آية وآية قال لك هذه الآية مناسبة هذه الآية التي قبلها هي أن الله تعالى ذكر في الآية التي قبلها التقوى، ثم ذكر في هذه الآية التي بعدها مثلا الجنة، ففيها الإشارة إلى أن أهل التقوى يدخلون الجنة. شو المشكلة في هذا؟ ولو لم يثبت لا عن عمر ولا عن ابن عباس ولا عن عبد الله بن عمر تشهد من السلف ما ثبت عليها هذا المعنى. الآية الأولى فيها التقوى والثانية فيها دخول الجنة، ففي المناسبة بينهما أن التقوى هي سبب دخول الجنة مثلا، معنى لطيف مثلا ونحو ذلك. فالشاهد لا بد من هذا. فالمقصود ما جاء عن السلف هو من باب الورع والاحتياط رحمهم الله لكتاب الله تعالى، وهذا الذي ينبغي أن يعمل به طالب العلم المبتدئ، فضلا عن العام أن يسكت عن الكلام في كتاب الله تعالى وأن لا يتكلم فيه إلا بسلف. من سلفك في هذا التفسير؟ هذا المبتدئ كل سلفك، من قال هذا من أهل العلم؟ لا بد من هذا. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوفيق من الله تعالى، وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم وأدواته لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. حسبك. إذن وهذان التأويلان صحيحان. إذا الأمور التي تدخل في المغيبات لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها لأن الغيبية غيبها الله عنا. والأمر الثاني الأمور التي لا علم لك بها ولا علم لي بها أو ليست لي الأهلية والقدرة أن أتكلم بها وليست لك كذلك الأهلية لا يجوز أن تتكلم فيها. إذا في الأمور مغيبات هذه من تستشح الدعابة ولو كانت له الأهلية ولو كانت له الأدوات لا يجوز أن يتكلم فيها. والأمر الثاني من ليس له علم ولا أدوات لا يحل له أن يتكلم، ولو أن الناس عملوا بهذه النصيحة وتوقفوا عن أن يتكلموا في كتاب الله وفي كلام الله برأيهم لما رأيت ما رأيت ولما سمعت ما تسمع اليوم من الكلام العجيب الغريب من عامة الناس. بعض العوام مرة ولا أحيانا يفهم من القرآن بعض المعاني ويبني عليها أمورا، يبني عليها ولاء وبراءة هو فهم له مستقل له، أو ربما البعض يكفر بالله تعالى لأنه فهم كلام الله تعالى بنفسه بلغته التي تربى عليها ونشأ عليها البعيد عن لغة القرآن وهكذا. لكن لو سد هذا الباب على العوام قيل لهم لا يجوز لأحد أن يتعرض لفهم كتاب الله إلا وله سلف، لا بد أن ترجع للعلماء وأن تستفتيهم وتسألهم عن معاني الآيات التي وقع لك فيها شك ولا شبهة ولا ترددت فيها، ويجب أن ترجع لأهل العلم لما وقع ما وقع. لكن لما فتح الباب وصار الناس يتحدثون في القرآن وكل يدعي أنه يفهمه وقع فساد عظيم. قال أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما عندي في من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب، ويتلوهما عبد الله بن أبي سعود وعبيد بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكل ما جاء من الصحابة من التفسير فهو حسن المقبول. عن الصحابة نعم. إذا الطبقة الأولى وهي طبقة الصحابة، وهذه الطبقة تقدم على الطبقات الأخرى في التفسير. طبقة الصحابة تقدم لما لهم من الميزات والخصوصيات التي ليست لغيرهم، فلذلك يقدم تفسيرهم على تفسير غيرهم. وأكثر كلامهم في التفسير الصحابة مش كلهم كانوا معروفين بالتفسير، لا، كان بعض الصحابة متميزين بالتفسير ومشتهرين ومعروفين به دون غيرهم، ومنهم من ذكر المؤلف هؤلاء أشهر الصحابة الذين عرفوا بالتفسير. على رأسهم ابن عباس وعلي بن أبي طالب جوز. ابن عباس وعلي بن أبي طالب على رأس الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير، واختلف العلماء في تقديم أحدهما على الآخر، فمنهم من قدم ابن عباس ومنهم من قدم عليا، والمؤلف رحمه الله هنا ما قدم أحدا منهما، قد ذكر ابن عباس وعلي بن أبي طالب معا، بل روي عن ابن عباس أنه قال ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب. إذا ابن عباس وعلي أكثر الناس كلاما في التفسير، ثم يتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هؤلاء الثلاثة في المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهم من الصحابة. مش المقصود أن غير هؤلاء ما ورد عنهم التفسير، لا، هؤلاء أشهر وأكثر الصحابة كلاما في القرآن وفي التفسير، وإلا فيروى تفسير عن غيرهم، يروى التفسير عن عائشة وعن حفصة وعن عمر بن الخطاب وعن غيرهم من الصحابة، لكن هؤلاء أشهر المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم. ثم الطبقة الثانية، والطبقة الثانية التابعين. نعم، مسألة أخرى، أن من يقول هذه الطبقة الأولى، مش معنى هذا أن التابعين الكبار ما كانوا يتكلمون في التفسير مع وجود هؤلاء، لكانوا يتكلمون. ثبت عن كبار التابعين أنه كان لهم تفسير وكان لهم كلام في القرآن بعلم، أخذوا ذلك في الغالب عن بعض الصحابة مع وجود بعض الصحابة الآخرين. فابن عباس رضي الله تعالى عنه، بعض تلاميذه الكبار كسعيد بن جبير مثلا، تحدثوا وتكلموا في التفسير في حياة ابن عباس وهو حي، وتوفي ابن عباس وبقي بعض الصحابة عبد الله بن عمر وتكلم في التفسير. إذا فالمقصود أن هذه الطبقة تقدم، قولها مقدم على قول الطبقات الآتية، لا أنهم هم المتقدمون في التفسير بحيث أن من بعدهم لم يتكلموا إلا بعد وفاتهم، لا تكلموا في حياتهم، لكن الصحابة لهم خصوصية ليست لغيرهم. قال الطبقة الثانية، الطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد المولى بن عباس ابن عباس رضي الله عنهما، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية. حسب، هؤلاء كلهم الذين ذكر من التابعين في الطبقة الثانية أخذوا الصحابة عن أخذوا التفسير عن من ذكر من الصحابة، هذا لم يأخذوا التفسير، أخذوا على ابن عباس، على علي، على ابن مسعود، على أولي الكتاب، على ابن ثابت، كلهم تلاميذ للصحابة الذين ذكروا في الطبقة الأولى. إذا هو نفس التفسير، أو على الأقل نفس الأصول والقواعد والمعاني العامة أخذوها ممن سبقهم، بمعنى واحد المعاني كلية أخذوها ممن سبقهم، لكن عباراتهم في التفسير تختلف، وقد جاء عنهم أمثلة كثيرة من باب التفسير بالمثال لكي نسبق معنا فيما مضى. مثلا ابن عباس يفسر آية بمثال ويفسرها تلامذته بأمثلة أخرى، والمعنى لكل واحد. قال، ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد الله وعبد بن حميد. ثم حمل هذا بعد ذلك، أي في طبقة تابعي التابعين، وهي الطبقة الثالثة. وفي الطبقة الثالثة حينئذ وجدت المصنفات، صار الناس يصنفون في التفسير. قال، ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف. إذا كل خلف من هؤلاء حمل عنهم القرآن العدول من ذلك الخلف، الخلف من جاء بعدهم، لكن ما حمل التفسير إلا العدول ثقات من ذلك الخلف ممن جاء بعدهم. قال، وعلف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد. المفضل، مفضل بن سلمة بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع هؤلاء، حملوا أخذ التفسير عن التابعين، هؤلاء من تابعي التابعين. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. حسنا، فهو يعد تفسير بن جرير الطبري يعد أحسن تفسير في زمنه، في وقته أحسن تفسير، جمع أقوال المفسرين ممن سبق من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ورجح بينها ونقحها ونظر فيها رحمه الله. ثم قال، وممن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج. بعد ذلك، بعد اللجان الطبري، اعتنى الناس بالقرآن الكريم وصاروا يصنفون فيما يتعلق بتفسيره. بعضهم يفرد المصنف ببيان غريب القرآن، وبعضهم يفرد التصنيف في معاني القرآن وبعضهم في مشكله وهكذا في سائر علومه، والبعض يصنف في القرآن عموما في بيان مشكله وغريبه وجمع معانيه وغير ذلك. فبدأ التصنيف في فهم كلام الله تعالى في التفسير. قال: وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. نعم، وهؤلاء معروفون بكبار النحاس. قال: وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب، نعم من علماء المالكية، كتابا في غريب القرآن وتفسيره. ثم صنف المقرئ أبو محمد المكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من توالفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها من في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. نعم، مكي بن أبي طالب معروف من أكثر من تكلم في التفسير وهو أيضا مالكي. هؤلاء أهل المغرب والأندلس كلهم الذين ذكر مالكية. تواليف والتآليف لغتان صحيحتان. وأما أبو عمرو الداني فتواليفه تأليف على 120 إلا أن أكثرها في القراءات. أبو عمرو الداني القارئ المعروف من القراء المعروفين، غالب مؤلفاته في القراءات لكن له بعض الكتابات في التفسير رحمه الله. ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. نعم. فأما ابن العربي بعد ذلك لما جاء القاضي أبو بكر بن العربي المالكي المعافري فأحسن في كتب التفسير فيما يتعلق بالقرآن خصوصا في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وأيضا الإمام ابن عطية القاضي أبو ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز في التفسير، فكان من أحسن ما ألف حينئذ. قال: فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه في كتاب قانون التأليف إلا تلف تلافاه فيها جنات في كلامه جنات رحمه الله، فلما تلف أي ضاع كتابه تلافاه أي استدركه، تلافاه استدركه أو جمع كتابا آخر استدرك ما ضاعه. قال: إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تواليفا مفيدة قبل تخليصه يعني من الشوائب، يعني التخليص والتنقيح والتهذيب، وتلخيصه أي اختصاره. قال: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأدلها، فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر، ومع ذلك هذا من باب المسح مش من باب المسح، مع ذلك أي وزيادة على ذلك هو حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. محافظ على السنة. ثم ختم علم القرآن بالأندلسي، ثم ختم علم القرآن بالأندلسي وسائر المغرب شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. إذا ما عندناش الشيخ لك ختم، معنا ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ، أما على نسختي فتم لك فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق، ومما بأيدينا من تواليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه وتمرر قلبه، فخذ منه ما صفى ودع ما كذا. وأما الغزنوي ودع ما كثير. إذا يقصد تفسير الزمخشري المعروف، الزمخشري كان معتزليا ويقرر في تفسيره عقائد المعتزلة، لكن مع ذلك فيه لطائف ونكت بديعة وأمور مستحسنة يستفيد منها العالم المتمكن من عقيدة أهل السنة. ولما كان الكتاب فيه محاكم ومساوئ قال لك خذ منه ما صفى ودع ما كدر، ويقصد بذلك المتمكن العالم أو طالب العلم المتمكن. أما المبتدئ فيجب ابتداء أن يعرف التفسير الصحيح وأن يعرف العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك يستفيد من مثل هذا. قال: وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع وفيه من التصوف نكت بديعة، وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباعا في قواعد علم الكلام، ونسقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه بمنه ويجزيهم أفضل ثوابه بمنه وكرمه وفضله وجوده. آمين، لأنهم جميعا خدموا كتاب الله تعالى، ولو كان فيه في كتبهم ما فيها الكمال لله تعالى والنقص والزلل لا بد منه، فالقصد أنهم جميعا أرادوا خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، فأصابوا في أمور وأخطأوا في أمور، ويتفاوتون في الخطأ، منهم من خطأه كثير ومنهم من خطأه قليل، فمن كان على الجادة وعلى منهج السلف فالخطأ عنده قليل، ومن كانت عنده أمور على خلاف هذا تجد الخطأ كثيرا. لكن طالب العلم المتمكن يستفيد من التفاسير المتقدمة كلها أيا كانت، إلا التفاسير التي أشرنا إليها، التفاسير الباطنية والفلاسفة ونحو ذلك، يستفيد من هذه التفاسير نكتا وأمورا لطيفة بديعة قد لا يجدها في تفاسير غيرهم، فيأخذ ما صفى وما كان مفيدا ويترك ما فيه خلل وزلل. والله أعلم وأعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.